حكم الزواج من النصرانية، الزواج من النصرانية طبعا هم يعني أهل الكتاب. أي نعم. بس بالنسبة لهم طبعا هذول بقول لك باسم الأب والابن والروح القدس، معناته في إشراك. أي نعم. فما حكم الزواج من النصرانية؟ طبعا السؤال هذا اسمه في لغة الفقهاء تحصيل حاصل، لأنه هذا منصوص عليه في القرآن الكريم. فهل أنت تسألني عما هو منصوص في القرآن الكريم وربنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يجوز ولا لا يجوز، وهو بصرح بجواب ذلك؟ ما أظن سؤالك هذا، إذن لازم توضحني شو سؤالك. يعني النصارى بقول باسم الآب. أنا فاهم يا أخي. الآب والابن والروح القدس. أنت صوب هذا. هل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قال في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. فإذا شو معنى قولك أنت؟ هن بيقولوا الآب والابن والروح القدس، لو كنا نحن من نعرف ربنا عرفنا. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مع ذلك ربنا عز وجل أباح لنا أن نتزوج بالكتابيات وهن مشركات، لأنهن يعتقدن بالثالوث وبصلبه مثل ما أنتوا عارفين. ولكن الشيء اللي الحقيقة يجب بيانه والتحدث والدندن حوله هو ما يغفل عنه كثير من الشباب الذين يذهبون، بل الأولى أن نقول الذين يبتلون بالذهاب إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الكفر والفسق والفجور، أوروبا أو أمريكا، ثم بيتزوجوا من النصرانيات هناك بدعوى أن الله أباح ذلك. ما خلص؟ ما خلص؟ أقول هنا في غفلة خطيرة جدا عن هؤلاء الشباب عن الوصف الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة. ما قال والنساء الكتابيات، قال والمحصنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. شو معنى محصنات؟ يعني العفيفات الشريفات. وين هذول اليوم في بلاد الغرب؟ غير موجودات. بناء على هذا الوصف، وكان باستطاعتي يقول لك لا ما بيجوز، لكن هذا ما بيجوز لأن هذا صدر من القرآن. القرآن بيقول بيجوز، لكن جايب عبارة مهمة جدا، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. اليوم الأصل في بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر كلها، الأصل فيها أن لا ترى فيها محصنة، أن لا ترى فيها عفيفة في هذا الزمان. قبل هذا الزمان بنحو 60-70 سنة كان الزنا فاشيا بين الكتابيات، لأنه كما يقول الفقهاء ليس بعد الكفر ذنب. لكن بلا شك الكتابيات في عهد نزول الآية غير هن في هذا العهد، ولذلك ذكر المحصنات لأنه في محصنات يومئذ. لكن هذا الإحصان بدأ يقل مع مرور زمان، وانفقد بالكلية في هذا الزمان اللي سيطرت المادة والشهوة الحيوانية على الرجال والنساء إلى درجة غريبة جدا جدا ما كان يخطر في بال إنسان عاقل ولا أقول إنسان مسلم أن يصل الانحطاط في الشهوة الحوانية إلى درجة أن البرلمان البريطاني يتخذ قرارا بإباحة اللواط. ما كان يخطر في البال هذا أبدا. أردت أن أقول قبل هذا الزمان كانوا النصارى عندهم شيء من الحشمة، شيء من المحافظة على الشرف والعرض والعفة، ولكن كانت الزنا قد بدأ ينتشر بكثرة إلى آخر العهد العثمانيين. فقد حدثني أحد الضباط الأتراك الذين كانوا وصلوا مع الجيش التركي إلى بلاد رومانيا اللي بتسمعوا اليوم شيء من أخبارها، فوصل الجيش التركي هناك فاتحا في التاريخ الإسلامي مرارا تكرارا، ولا يزال حتى اليوم يوجد هناك مساجد بناها الأتراك. الشاهد حدثني هذا الضابط من فمه إلى أذني كما يقال، قال كنا نسمع من النمساويين والنمساويات أن القابلة التي تتولى وضع المرأة الحامل فإن كان الوليد أنثى رأسا أدخلت إصبعها في فرجها مشان تفض إيش بكارتها. لماذا؟ حتى إذا بلغت سن الرشد وتزوجها الزوج ووجدها مفضوطة البكارة رأسا قدم له الجواب. هذا ليس لأنها خادنت وزنت، وإنما لأنه هيك العادة قابلة. هذا قديما، أما الآن فما دام طلع قرار في إباحة اللواط، ولذلك فبتلاقي البنت أمام أبيها وأمها تخالل وتخادن ولا أحد يقول له شو عم تساوي. لذلك إذا لاحظنا هذه الصفة في الآية الكريمة والمحصنات فلا يجوز الشباب المسلم اليوم أن يتزوج كتابية أولا من هذه الحيثية لأنه لا محصنات، وثانيا إذا أتى بها إلى بلاد الإسلام فسوف لا تنسجم أطباعها وأخلاقها مع الجو الإسلامي، وسيكون أحد شيئين، إما أن تضطر وتترك الجو أو أن يضطر هو يسيرها، فبدل ما هي تتجاوب معه بصير هو بيتجاوب معها. حينئذ هذا الزواج لا يشرع، لأن الله عز وجل حينما أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية وحرم على المسلمة أن يتزوج نصراني ذلك لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. فإذا صارت المرأة الأوروبية اليوم هي التي ستسيطر على الزوج وعلى تربية أبناء هذا الزوج منها، حينئذ ذهبت الغاية والحكمة التي من أجلها أباح الله عز وجل يومئذ للمسلم أن يتزوج المحصنة من الكتابيات. هات نشوف شو سؤالك. هل العقد على النصرانية هذه اللي في هذه الأيام يعتبر باطل أم أن الزواج حرام؟ لا أنا بحكي عن الزواج، بحكي عن الزواج. نعم. يعني لو عقد عليها وتزوجها طبعا. نعم. لأنه هذه ينبغي أن تكون محصنة لأن تحقق الشرط. لم يتحقق في خلق تغيره. هل تجبر الكتابية على الغسل من الجنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلب زوجها من ذلك منها ذلك فإنها تجبر على القول الصحيح، وإن كان هذا لا ينفعها لأنها لن تصلي، لكن ينفع زوجها بالنسبة للجماعي، فإذا أجبرها أن تغتسل وجب عليها أن تغتسل. وقال بعض أهل العلم منها لا تجبر، لكن الراجح أنها تجبر لحق الزوج. نعم. الله عليكم لها بعلمكم نحكم زواج بالكتابيات أما يهودية أو نصرانية؟ إيش هو؟ زواج بالكتابية. وإيش السؤال؟ ما حكم الزواج بالكتابية أما يهودية أو نصرانية؟ ليس لنا أن نحكم إلا بما حكم الله به يا أخي. وقد قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حلال. فيجوز للرجل أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية هذا هو الأصل. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده من أن يتزوج باليهودية أو النصرانية منع من ذلك لا لأن المرأة حرام ولكن لخوف أن يقع في الحرام. فإذا كان رجلا خفيف الدين وأعجبته امرأة يهودية ولا يأمن نفسه أن تجره إلى دينه فهنا نمنعه ونقول يحرم عليك لأن زواجك بها وهو حلال ذريعة إلى الوقوع في الحرام. وكذلك لو خاف على نفسه على أولاده لأن بعض الناس أشباه الرجال وليسوا برجال رجل في ثيابه رجل في شماغه رجل في مشلحه لكن حقيقته امرأة. فإذا خاف أن يفسد أولاده على يدها فلا يتزوج. وكذلك يقال في النصرانية. والحاصل أن الأصل جواز تزوج المسلم باليهودية أو النصرانية ما لم يخش المحذور. فإن خش المحذور منع. وهكذا يا أخواني كل شيء مباح إذا كان يخشى منه المحذور فإنه ينقلب حراما. انتبه لهذه القاعدة خذها يا طالب العلم ويا العام أيضا لأنها سهلة جدا. كل شيء مباح إذا خشي منه المحذور فإنه يكون حراما. وهنا نكتة نقصها عليكم حتى تعلموا أن الإنسان الذي على فطرته عنده من الجواب ما ليس عند العالم المنحرف. يقال إن رجلا من أهل نجد اجتمع بنصراني أظن في مصر وجرى الحديث بينهما كما يجري الحديث بين الجالسين كثيرا. فقال له النصران أنتم أيها المسلمون ظلمة أنتم أيها المسلمون ظلمة. قال كيف؟ قال لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ كيف؟ صحيح؟ غير صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح؟ اسمعوا كلامه. يقول أنتم ظلمة تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. نعم تفصيل يا جماعة لا تذهب. قوله أنكم ظلمة غير صحيح. طيب قول يعني فصلوا. وقوله تبيحون ولا تبيحون صحيح. فقال له العامي نحن نؤمن بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبينا. سبحان الله جواب مفحم مقنع. آمنوا بنبينا ولكم أن تتزوجوا منه. ما تقولون في هذا الجواب؟ نعم أقول جيبوا جماعة جواب سليم. وآخر قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجته فيها ما فيها ورماها بالإفك ورماها بالإفك وهو نصراني. قال نبيكم هذا يعني قاتله الله يعني قاتل الله نصراني. يقول نبيكم هذا عنده امرأة زوجة يعني ذكر الإفك. المنافقون رموها بالإفك ولا لا؟ رموا عائشة بأنها زانية والعياذ بالله. فقال له العامي عامي إن كان نبينا قد اتهمت زوجته ورميت بالزنا فإن نبيكم قد اتهمت أمه ورميت بالزنا. ماذا تقولون؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لأن اليهود يرون أن مريم عليه السلام زانية. قالوا يا أخت هارون ما كانت أمك ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخي شف سبحان الله الجواب على الفطرة يكون غالبا مقنعا. نعم أحسن الله إليك شيخ بارك الله فيك. يقرها على أفعالهم كشرب خمر وما إلى ذلك. نعم يقرها أي إذا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فإنه يقرها على ما تراه حلالا في دينها. الأخوة أخي يقول هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟ عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه، لأن الله تعالى أباح لنا تزوج الكتابيات. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. نعم. مستمعة من يقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر، هذه عامة واستثنيت منها الكتابية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فتكون آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوادر مخصصة للآيتين، تكون الآيتان في الكافرة غير الكتابية. أما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا، أن الله تعالى يقول والمحصنات من الذين أوتوا، المحصنات المراد بهن العفيفات. أما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالمرأة الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها. فالنساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين ويصاحبن الرجال ويخادن الرجال لا يحل المسلم أن يتزوجهن، لابد أن تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة لعرضها. نعم أو بس اسم كتابي أو بس لازم تكون عفيفة. نعم. لو كان الزوج له زوجة مسلمة وأخرى كتابية فهل للمسلمة أن تسأل الزوج أن يطلق الكتابية فيدخل في قول أختها؟ ذكر الأخت يعني في بعض الأحاديث يعني مر بنا أن خرج مخرج الغالب، لأن الشأن إنما هو يعني بين المسلمات، لكن المعاملة الطيبة هي مطلوبة من يعني المسلمين في التعامل مع الكفار وغير الكفار. لكن كل إنسان يخطب على خطبة يعني كافر بأن يكون يعني كافر خطب كافرة كتابي خطب كتابية ثم جاء وخطب على خطبته ما في بأس، لأن المصلحة التي تحصلها الكتابية من زواج المسلم غير زواجها من الكافر، لأن في ذلك مصلحة، فله أن يخطب على خطبته ولا يمنع من ذلك، لأن المصلحة للكتابية أن تزوجها مسلم ولا تزوجها كافر، لأن هذا من المصلحة لها. لكن مثل هذا يعني فيه يعني في زوجة كتابية موجودة ويؤمل من بقائها إسلامها وقد أبيح للمسلمين أن يتزوج المسلم الكتابية بدون العكس، وذلك لأن الزوج له هيمنة على الزوجة وله تأثير عليها، فقد يكون ذلك سببا في إسلامها، بخلاف العكس إن ذلك لا يجوز في الإسلام. فليس للمرأة أن تسأل طلاق تلك المرأة التي عنده، وإنما إن رضيت يعني البقاء تبقى وتنكح ولها ما كتب الله لها، وإن كانت لا تريد تترك ولا تطلب الطلاق من تلك المرأة التي يرجى أن تسلم وأن يحصل في بقائها عند ذلك المسلم خروجها من الظلمات إلى النور. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر من بريطانيا، تقول السائلة: هل يصح لزوج أمي أن يكون محرما لي؟ تربيت عنده منذ السنة الرابعة من عمري، وهو نصراني ولكن لا يطبق دينه. يعني ما أنا ما يعني لعل أمه نصرانية. يظهر الشيخ أنها غير نصرانية، لكن الوالد نصراني. لا يعني كيف نصرانية مسلمة تتزوج نصرانيا؟ هذا كفر وردة. نعم. أنا أقول يظهر أنك مسلمة. نعم. لا تبقى مع هذا النصراني ولو كانت أمك في عصمته. وإن كانت أمك مسلمة فلتخرج ولتباين هذا النصراني ولا تبقى معه. فإن بقيت معه بعد هذا الكلام بلغيها مني السلام، إن كانت مسلمة فبلغيها مني السلام، وأن لا تبقى في حبال هذا النصراني، فإن بقيت بعد ذلك فهي كافرة مرتدة. وأنت ما دمت مسلمة فاخرجي بارك الله فيك، ولا تعده محرما لك لأنه ليس مسلما. نعم. شيخنا حفظكم الله، السؤال الأول: استشكل على البعض في الغرب فتواكم في تكفير المرأة المتزوجة من نصراني، فهل لكم بارك الله فيكم أن توضحوا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة إيضاحها في أمور. الأمر الأول، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن زواج المسلمة من كتاب أو غيره من الكفار كفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى. فالذي أحله الله سبحانه وتعالى في كتابه وصحت به السنة وأجمع عليه الأئمة هو زواج المسلم من الكتابية فقط، لا مجوسية ولا غيرها. هذا من حيث العموم، فليفهم هذا. وأنا حينما أقرر هذه القاعدة ليس من تلقاء نفسي، بل هو مما ورثناه من قواعد أهل السنة. فأهل السنة من قواعدهم الفرق بين التعميم والتعيين. فالتعميم كما قلت لكم. ثانيا، من تزوجت يهودي أو نصراني من المسلمات وهي تعلم أن ذلك حرام وكفر فهي مرتدة شاءت أم أبت. وحقها أن تخرج وحقها أن تجبر على الخروج من عنده وتركه، فإن أبت قتلها الحاكم المسلم. الحالة الثانية أن تكون جاهلة، وهذا في تصوري بعيد، لكن نضع أقل الاحتمالات، أقل الاحتمالات، فهذه حين تبلغها الموعظة وتعلم أن زواجها من هذا الكافر نصراني أو يهودي حرام ورد عن دين الله، فيجب عليها فراقه، وإن بقيت معه بعد هذا فإنها مرتدة عن دين الله وكافرة، ولو صلت ولو صامت ولو حجت ولو إلى غير ذلك. هذا إيضاح لتلك المسألة التي مرت قبل أظن أسبوع أو أسبوعين، نسيت الآن. نعم. وأما البنت بنت هذه المرأة، فأنا أؤكد أن ذلك النصراني ليس محرما لها، فإن استطاعت أن تذهب إلى ملاجئ مسلمة وتسكن فيها مع أخواتها المسلمات وجهها فهذا فرض، وإلا بقيت مع أمها، مع أن أمها يجب أن تخرج هي وأمها الآن، لكن في حال أن أمها عاندت وأصرت ولجلجت وهي لا تستطيع أن تغادر، تبقى بعيدة في منأى عن هذا الرجل، ويجب عليها أن تحتجب منه لأنه أجنبي، هذا نصراني وهي مسلمة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني من الكويت، أقول ثاني شيخ، فبعض الناس يلبس يقول هذا تكفير بالكبيرة. كيف تكفير بالكبيرة؟ هذا ليس كبيرة، هذا كفر، تكذيب للقرآن والسنة والإجماع. نعم تفضل. جزاكم الله خير شيخنا، أعني من حيث العموم. نعم. والمسألة كما فصلت لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ هذه الحلقة بتعقيب على ما صدر مني في يومي السابع الثامن عشر من رمضان عام 1434، والسابع والعشرين منه، في شأن امرأة مسلمة تزوجت كافرا. والخلاصة أني أفتيت بأنها مرتدة، وبأنها مرتدة، وبعد النظر والدراسة المستفيضة ذكرني بعض أصحابي الناصحين قيدا فاتني، فأقول وبالله التوفيق، تلك المرأة تنصح ويبين لها أن هذا حرام بالأدلة، ويجتهد ممن يحسن الدليل والبيان، فإذا فهمت وبقيت معه مصرة على ذلك مستحلة له عن النكاح بالقول الصريح، فتقول مثلا هو زوجي والنكاح حلال، فإنها مرتدة، وهذا جريا على القواعد العامة، لأنها قلت هذا لأنها لا تخلو من حالين، إحداهما أن تبقى معه غير معتقدة، غير يعني غير مستحلة ذلك، فهذا يكون زنا، حكمه حكم الزانية، والنكاح مفسوخ كما قال الشافعي رحمه الله في الأم. والحالة الثانية أن تصرح بأن النكاح حلال وأنها لن تفارقه على هذا، بناء على ذلك فهي في هذه الحال مرتدة، لأن تحريم نكاح المسلمة للكتابي للكتابي نعم فضل عن غيره من أصحاب الملل الكافرة، نعم محرم بالنص والإجماع. نعم، وبالله التوفيق. إذا أسلمت المرأة وهي من أسرة كافرة وأرادت الزواج من مسلم، فمن يكون وليها في الأمور الشرعية؟ وهل يجوز أن تذهب إلى أخ في الله وتجعله وليا لها أم ماذا؟ نعم، لا يعتبرون أولياء لها، أولياءها الكفار لا يعتبرون أولياء لها، فتذهب إلى أخ وتنصبه وكيلا لها ويزوجها، هذا أمر. وإذا كانت الحكومة نفسها يعني تضر مثل هذا فلا بأس أن تذهب إليه، أن تذهب إلى الحكومة، أما ماذا الأولياء الكفار فليس لهم ولاية عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، والمراد به الولي المسلم. تفضل بارك الله فيك. وإذا كان يجوز لها أن تتخذ وليا، فما هي المواصفات التي تكون في الولي؟ المواصفات التي تكون في الولي أن يكون مسلما ملتزما بالآداب الإسلامية. نعم. هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؟ يجوز له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة امرأة نصرانية فعاتبه عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن أفارقها فأربتها. قال: لا. الصحيح أنه يجوز أن يتزوج المرأة اليهودية أو المرأة النصرانية وإن كانت دابية على دينها، وليحذر من أن تدعو أولاده إلى دينها وإلى ملتها. وقلنا الصحيح لأن بعض أهل العلم يخالف، فمن زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن عزيرا هو ابن الله، أو أن تقول إن المسيح هو ابن الله. عزير إذا كانت يهودية، والمسيح إذا كانت نصرانية. انت منهم من يعتقد هذا ومنهم لا يعتقد. نعم. هل كلهم يعتقدون هذا؟ أعتقد لا، ليس كلهم يعتقدون هذا. لا بأس، لكن ما صحيح هذا. نعم.